يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل تقول إن ابنتها قد تزوجت ووضعت لها حفلا، وبعد شهر من الآن تريد أن تضع ما يسمى بالزوارة تقول، ويكون فيها ضرب بالدف ورقص للنساء، فهل الضرب بالدف في هذا الوقت يعد مباحا؟ لا، ضرب الدف إنما هو ليلة الزفاف لإعلان النكاح، أما عمل الدف في الزوارة كما يسمونه هذا لا يجوز، لأنه فاتت مناسبته التي شرع من أجلها وهي إعلان النكاح ليلة الزفاف. نعم.